إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام الكبير أبا عمرو ابن الصلاح لما وضع كتابه في علوم الحديث بدأه بالنتيجة التي كان ينبغي أن ينتهي إليها في هذا العلم على حسب مسيرته، فانتهى الشيخ رحمة الله عليه بالذي كان ينبغي أن يبدأ به، وبدأ رحمه الله بالذي كان ينبغي أن يكون نتيجة ينتهى إليها في مسيرة العلم على طريقته. وبدأ الشيخ رحمه الله أنواع الحديث بذكر الحديث الصحيح، وهو وإن كان أشرف تلك الأنواع إلا أنه نتيجة وليس مقدم. ثم ثنى رحمه الله بالحديث الحسن، ثم ذكر الضعيف. ولا تستطيع إذا ما نظرت في أنواع علوم الحديث التي ذكرها الإمام ابن الصلاح رحمه الله أن تلحظ تسلسلا منطقيا يؤدي بعضه إلى بعض. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في النوع 21 الحديث الموضوع، والشيخ رحمه الله إذ يذكر ذلك في أنواع الحديث يؤاخذ، لأنه قد اعترض عليه بأن الموضوع ليس حديثا، ولكن الشيخ الأنصاري رحمه الله في فتح الباقي على تبصرة العراقي قال إنما أورده ابن الصلاح في أنواع الحديث مع أنه ليس بحديث نظرا لزعم واضعه، لأن واضع الحديث الموضوع أو الذي ألصق الكذب بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزعم أن ما ألصقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الحديث، وفي الحقيقة ليس بحديث. فلما أورد الشيخ ذلك في أنواع الحديث فقال معرفة الموضوع إنما كان ناظرا إلى زعم الواضع للموضوع للكذب المختلق المصنوع، وليس ناظرا إلى حقيقة الأمر. فاعتذر عنه الشيخ الأنصاري رحمه الله، قال وإنما صنع ذلك لتعرف طرقه التي يتوصل بها إلى معرفته، لينفي ذلك الذي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القبول. قال الشيخ معرفة الموضوع وهو المختلق المصنوع، تعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، وفي هذا إشكال كما مر، لأن الموضوع لا يرقى إلى أن يكون ضعيفا بإطلاق، وما هو بحديث في حقيقة الأمر، وإنما هو شيء افتراه الكذبة فألصقوه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو منه بريء. يقول الشيخ ابن الصلاح رحمه الله ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه. ثم فرق بينه وبين سائر الأحاديث الضعيفة، قال بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن. وقوله رحمه الله عن الأحاديث الضعيفة إنه يحتمل صدقها في الباطن، هذا كان منه رحمه الله جريا على الذي أسسه عندما تكلم عن الحديث الصحيح، من أن الصحيح إنما هو صحيح على حسب القواعد وليس مقطوعا بصحته في حقيقة الأمر، وكذلك يقول عن الحديث الضعيف إنه ضعيف على حسب القواعد وليس ضعيفا في حقيقة الأمر. وقد أتى الشيخ بذات الخلاف هاهنا فقال إنه لا تحل رواية الموضوع لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن على قاعدته التي أسسها عندما تكلم عن الحديث الصحيح. يقول: حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب على ما نبينه قريبا إن شاء الله تعالى، ولم يجز العلماء أن تروى الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب بإطلاق، وإنما اشترطوا شروطا منها أن لا يكون الحديث شديد الضعف، ومنها أن يكون هذا الحديث الضعيف قد شهد له في حقيقة الأمر أصل كلي في الشريعة، ومنها ألا يعتقد عند روايته وذكره ثبوته، ومنها أن ينبه من يقوله عندهم على ضعفه. فهذه شروط أربعة بينها العلماء لرواية الحديث الضعيف. وأما بدون توفر هذه الأحاديث الضعيفة الشروط في الأحاديث الضعيفة فإنه لا يجوز أن تروى بحال أبدا. وما ورد عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وكذلك ما ورد عن الإمام عبد الرحمن بن بهدي من أنهما كانا يجوزان الأخذ بالحديث الضعيف ولو في فضائل الأعمال فهذا فيه شرطان. الشرط الأول معرفة مصطلح هذين العلمين من أعلام المسلمين، وهو أن الذي ذهب إليه من إطلاق الضعيف إنما هو الحسن في عرفنا وعند المتأخرين، وشيء آخر هو أن ذلك ينبغي أن يقتصر به على ما كان في فضائل الأعمال أو في الترغيب والترهيب، أما أن يرقى إلى الأحكام وأما أن يرقى إلى العقائد فدون ذلك خرط القتاد كما يقولون. يقول الشيخ الإمام العراقي رحمه الله في نظم ما مر ذكره من كلام الحافظ ابن الصلاح: شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره. ويقول ابن الصلاح رحمه الله عن الطرق التي يمكن بها معرفة كون الحديث موضوعا، فيقول: يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه، أن يقر الذي وضع الحديث بأنه قد وضع، أو ما يتنزل منزلة الإقرار. ثم ذكر شيئا آخر وعلامة أخرى من العلامات التي يعرف بها أن الحديث موضوع، قال: وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي والمروي، أو بمعرفة قرينة حال الراوي أو المروي، إما بقرينة حال الراوي والمروي معا، أو بقرينة حال الراوي وحده، أو بقرينة حال المروي وحده. يقول: فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها، ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين، يعني الإمام أبا الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه الموضوعات، قال: فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه، وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة. يقول الإمام العراقي رحمه الله في ذلك: وأكثر الجامع فيه إذ خرج، يعني بالجامع ابن الجوزي رحمة الله عليه أبا الفرج، كما بين ذلك ونص عليه في عجز هذا النظم في بيته: وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عن أبا الفرج، يعني أنه ذكر في الموضوعات أحاديث ما كان ينبغي أن يقطع بأنها من الموضوعات ولا أن تذكر في كتاب بين دفتيه، وقد وسم هذا الكتاب بأنه كتاب الموضوعات، وإنما هو مطلق في الأحاديث الضعيفة لا ينزل إلى رتبة الموضوع بحال. فالشيخ رحمه الله لما بين لنا الطريقة التي نعرف بها كون الحديث موضوعا أتى بأمور، وذكرها العراقي نظما في قوله: ويعرف الوضع بالإقرار، ويعرف الوضع بالإقرار وما نزل منزلته، وربما يعرف بالركة قلت استشكل التبجي القطع بالوضع على ما اعترف الواضع إذ قد يكذب، فلا نرده وعنه نضرب. وأتى العراقي رحمه الله بأمر لم يذكره ابن الصلاح ها هنا في مقدمته، وهو قوله إن الاستشكال الذي أتى به الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في أن الذي يقر بالوضع لا نأخذ بكلامه في إقراره لجواز أن يكون قد كذب في الإقرار كما كذب في الحديث ابتداء، وهو إنما يرد قوله في إقراره بأنه قد وضع الحديث لأنه بإقراره أنه قد وضع الحديث قد أعلن بيقين بإقرانه عن كذبه، والكاذب لا يؤخذ منه كلام. وقد رد عليه العلماء ومنهم الكبير الحاذق الحافظ الإمام ابن حجر، فقال: لو فتحنا هذا الباب فلا يمكن بحال من الأحوال أن يحد زان باعترافه بزناه، ولا أن يحد سارق باعترافه بسرقته، ولا غير ذلك لجواز أن يكون كاذبا، يعني كاذبا في إقراره. وأما العلامات التي ذكرها الإمام ابن الصلاح رحمه الله في معرفة كون الحديث موضوعا فهو الإقرار بالوضع أو ما يتنزل منزلة الإقرار، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في مسألة التاريخ، كأن يبين تاريخا في تلقيه الرواية وهو قد ولد بعد ذلك التاريخ الذي زعم أنه قد تلقى فيه الرواية بزمان متطاول، وكذلك أن يزعم أنه قد دخل بلدا في زمان معين ولم تكن تلك البلد قد أنشئت بعد على حسب التاريخ الذي ذكره، فكل ذلك مما يتنزل منزلة الإقرار. ويعرف الوضع بالإقرار وما نزل منزلته، وربما يعرف بالركة، فإذا ما كان الحديث ركيكا لا في اللفظ وحده، لأن الذين جوزوا الرواية بالمعنى ربما أدى من أدى ممن روى بالمعنى الحديث على حسب لفظه هو، فخرج به إلى الركة وجانب فيه الفصاحة. والذي اختاره العلماء أن تكون الركة محيطة باللفظ والمعنى معا، وأما أن يكون اللفظ فصيحا ثم يكون بعد ذلك المعنى ركيكا فهذا مما يندر مثله في العالم. يعرف بالركة قلت استشكل الثبجي، يعني به ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، القطع بالوضع على ما اعترف الواضع إذ قد يكذب، فلا نرده وعنه نضرب. وهذا أمر مهم، لأن ابن الجزري رحمة الله عليه في منظومته التي صنعها في علوم الحديث ومصطلحه فهم من كلام ابن دقيق العيد عليه الرحمة أنه إنما يرد الأمر هاهنا على الذي يقر بأنه قد كذب في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يرد روايته. والصواب أن ابن دقيق كما سيتأتى إن شاء الله تبارك وتعالى في سياق كلامه إنما عنا أننا نرد قوله ولا نصدق ما أتى به لجواز أن يكون كاذبا، ومع ذلك نرد روايته في الوقت ذاته. وإذن فالحكم أننا نرد كما قال العراقي رحمة الله عليه، لأن التبجي لم يصل إلى القطع بالوضع على ما اعترف الواضع إذ قد يكذب، يقول بلا نرده وعنه نضرب، فنضرب صفحا عما اعترف الواضع بوضعه. وإن كان ابن دقيق رحمة الله عليه يفتح باب الاحتمال هنا فيقول إنه وإن اعترف بالكذب في الحديث وأنه قد وضع، إلا أنه قد يكون كاذبا في إقراره واعترافه في الوقت ذاته. ثم بيّن ابن الصلاح رحمه الله أصناف الوضاعين، فقال: والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الأحاديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم. ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها، يعني تلك الأشياء التي ألصقوها بالنبي صلى الله عليه وسلم، نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها والحمد لله. وبين ابن الصلاح هنا أمرا آخر، وهو ما يتعلق بأصناف الوضاعين للحديث. والواضعون للحديث أضربوا، أضرهم قوم لزهد نسبوا، قد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت، فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها، كما بين الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه ذلك. وهذا نظم العراقي لكلامه رحمة الله عليهما. ثم دلف بعد ذلك الإمام ابن الصلاح رحمه الله إلى أمر آخر، وهو ما صار إليه أتباع محمد بن كرام السجستاني، وكان من عباد المرجئة الذين وصل بهم الأمر في الانحراف عن هذا الدين إلى أمر كبير جدا، نسأل الله الثبات على الإيمان حتى الممات. فهؤلاء الذين تبعوا محمد بن كرام وهم الكرامية، يقول عنهم الإمام ابن الصلاح: إن بعضهم ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب. وصل هؤلاء إلى أنه يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بوضع الحديث على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأولوا في ذلك تأويلات فاسدة باطلة، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما توعد من تعمد الكذب عليه لا له، فلما رجعوا في ذلك قالوا: نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقالوا: نحن لم نكذب عليه وإنما كذبنا له، ولم يعلموا لجهلهم بالعربية، كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: إن ذلك مطلق في مطلق الكذب، والوعيد شامل لكل من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مفهوم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذب علي، بحيث يكون له ظاهر وباطن، كما هو الشأن في المنطوق والمفهوم على ما بينا أصحاب الأصول. لأنك إذا ما نظرت في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه البخاري في كتاب العلم من صحيحه، والذي يقول فيه: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ثم تأملت فيه وجدت أن المنطوق يدل أن من أراد الله رب العالمين به الخير فتح عليه في هذا الدين فتوح العارفين بحكمته، وفقهه في دين الله رب العالمين كتابا وسنة، فهذا هو المنطوق وما يدل عليه. ولكن له مفهوما يكون كالباطن لهذا الظاهر الباري، إذ تفهم من هذا النص أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما يدل على أن من لم يفقهه الله تبارك وتعالى في الدين لم يرد به الخير، من يرد الله تبارك وتعالى به خيرا يفقهه في الدين. وإذا فمن لم يفقه في الدين لم يرد الله رب العالمين به الخير، هذا هو المفهوم، لا مفهوم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول الحافظ ابن حجر: من كذب علي متعمدا، فلا مفهوم لقوله علي حتى يقال إننا لا نكذب عليه وإنما نكذب له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أبطال الباطل الذي جاءت به هذه الفرقة المنحرفة عن سواء الصراط المستقيم. وأما الطرق التي يتبعها الوضاع لوضع الحديث والكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد بينها الحافظ ابن الصلاح في قوله: ثم إن الواضع ربما وضع كلاما من عند نفسه فرواه. فهذه هي الطريقة الأولى، أن يضع كلاما من عند نفسه، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه هي الطريقة الثانية. ثم قال: وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد. وضرب على ذلك مثلا قال: كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فهذه كما ترى ثلاثة طرق للوضع يسلكها الواضع أو يسلك أحدها من أجل أن يلصق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقل، ربما أتى بكلام من عند نفسه فنسبه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو بعض الأطباء، أو أخذ حكمة سائرة فجعل ذلك من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما وقع فيما سماه ابن الصلاح عليه الرحمة شبه الوضع، فيقول إنه ربما أتى بكلام من غير تعمد أو سمع شيئا ثم عزاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الوهم والغلط ولا على سبيل الحقيقة، وإنما وقع منه ذلك غلطا ووهما، كما ضرب لذلك مثلا فقال: كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وذلك أن ثابت بن موسى رحمة الله عليه كان زاهدا وكان مجتهدا متعبدا متبدلا، وكان حسن الوجه من أثر العبادة عليه بنور ألقاه الله تبارك وتعالى على وجهه، ودخل على شريك بن عبد الله القاضي وكانت في شريك دعابة وممازحة والمستملي بين يديه، وشريك يقول لما دخل عليه ثابت: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يذكر المتن. ثم التفت فوجد ثابتا داخلا، يعني كان قد ذكر الإسناد، فلما التفت وجد ثابتا فلم يقل المتن، وإنما أتى بكلام من عند نفسه يمازح به هذا العابد، فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فأما هذا الرجل الزاهد ثابت بن موسى فإنه دخل على شريك في مجلس التحديث والأمر دائر والمستملي بين يديه والطلبة معهم المحابر والأقلام والدفاتر، فسمع إسنادا ركب عليه متن من غير ما فصل، فوقع في الغلط والوهم وظن أن هذا الكلام الذي قاله شريك من عند نفسه إنما هو متن الحديث الذي سمع من هذا العالم من شريك بن عبد الله الذي سمع منه إسناده آنفا. يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم التفت فرآه فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن شريك رحمه الله، فظن ثابت رحمه الله يقول العلماء وذلك لغفلته، ظن أن هذا الكلام هو متن الإسناد الذي مر. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفسه، وبعض وضعا كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. فذكر العراقي رحمه الله الثلاثة الطرق التي ذكر الحافظ ابن الصلاح التي يتخذ أحدها أو يتخذها جميعها الواضع للحديث من أجل أن يضع حديثه. ثم ضرب الحافظ ابن الصلاح رحمه الله مثالا فقال: روينا عن أبي عصمة وهو نوح بن أبي مريم، وكان يقال لهذا الرجل نوح الجامع لأنه تلقى الفقه على أبي حنيفة رحمه الله، وتلقى الحديث على الأشياخ والنحو على الذين كانوا فيه سادة. يقول عنه العلماء إنه جمع كل شيء إلا الصدق. فهذا الرجل قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، يشير إلى الحديث الذي وضعه أبو عصمة نوح بن أبي مريم في فضائل القرآن سورة سورة، فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة حسبة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى بزعمه. وثنى الإمام ابن الصلاح رحمه الله بمثال آخر فقال: وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة سورة. بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، يعني تأكدنا أن هذا الحديث الذي يسند إلى أبي رحمه الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه في الحديث الطويل الذي هو في فضل القرآن سورة سورة، لما بحث عن مخرجه انتهي إلى أنه قد اعترف واضع وجماعة بوضعه، وإن أثر الوضع لبين عليه. هذه مقولة الإمام ابن الصلاح، ولا يقولها إلا من كان ثابت القدم راسخه في المعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أثر الوضع لبين عليه. ثم يؤاخذ ابن الصلاح رحمة الله عليه بعض المفسرين الذين ذكروا الحديث مقطعا أو جملة واحدة في تفاسيرهم، يقول: ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين كالثعلبي والزمخشري في إيداعه تفاسيرهم، والله تعالى أعلم. الإمام ابن الصلاح رحمه الله ذكر مثالين، ونظم ذلك الإمام العراقي فقال: نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعما نأوا عن القرآن فافترى، لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر، كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع وبئس ما اقترف، وكل من أودعه كتابه كالواحد مخطئ صوابه، وجوزوا الوضع على الترغيب قوم ابن كرام وفي الترهيب. يعني ما قد ذكره الإمام ابن الصلاح رحمه الله فيما يتعلق بما ذهب إليه جماعة ابن كرام الذين كانوا يزعمون أنهم يكذبون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يكذبون عليه. وهذا الأمر الذي ذكره ابن الصلاح رحمة الله عليه على أنه نوع من أنواع الحديث، إنما هو في الحقيقة ليس من الحديث، بل هو بائن منه بينونة كبرى، لا يحل أن يعود إلى الحديث هذا الأمر ولو كان بمحلل، وإن كان المحلل التيس المستعار، فإنه بائن منه بينونة النقيض من النقيض. ولكن ما ذكره الإمام ابن الصلاح كما مر ذكر ذلك عن الأنصاري رحمه الله، لأن الواضع الذي وضع الحديث أو الذي وضع هذا الكلام فألصقه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزعم أنه حديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا إنما ذكره في معرفة علوم الحديث كأنه نوع من أنواع الحديث من أجل أن يركز عليه حتى ينفى فيكون مزجر الكلب من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحق أن الوضع في الحديث إنما هو السبب الرئيس في وضع القواعد التي قاعدها العلماء وفي تأصيل الأصول، والوضع في الحديث ومعرفة ذلك أمر ضروري جدا لكي نفهم كيف أنشئ هذا العلم، وهو كما نفى عنا الإمام ابن الصلاح مشقة أن يكون ذلك مقحما على ما أتى به من أنواع علوم حديثه رحمة الله عليه، قد ذكر ذلك مدرجا في كتابه على أنه نوع من أنواع الحديث، وإذن فهو في السياق الذي نحن فيه. وأما الوضع في الحديث فإنه يعرف لغة ويعرف اصطلاحا. فأما الوضع في الحديث لغة فإن للكلمة التي تنقل من حدود اللغة بإطلاقها إلى ساحة الشرع باتساعها، للكلمة قبل أن تنقل معنى، وهذا المعنى اللغوي هو حقيقة لغوية في اللفظ كما هو معلوم. والعلماء عندما ينظرون في الألفاظ يقسمونها أقساما، فإذا ما كان لللفظ حقيقة شرعية فذلك، وإلا فإنهم ينظرون إلى الحقيقة اللغوية، فإن لم يكن فإنهم يذهبون إلى الحقيقة العرفية. واللفظ يكون قائما في اللغة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا ما أتى الشرع نقل اللفظ من حدود الإطلاق اللغوي إلى ساحة الإطلاق الشرعي، كما وقع في لفظ الصلاة والزكاة والقصاص وما أشبه، فكل ذلك له معنى لغوي ثم بعد ذلك صار له معنى شرعي. والحاذق الذي ينظر في شرع الله تبارك وتعالى يريد معرفته والفقه فيه، عليه أن يكون ملما بالمعنيين معا، ثم يحاول أن يصل إلى الرابط الذي لأجله ربط بين هذين الأمرين لغة وشرعا، وإلى هذه الصلة التي لأجلها أطلق هذا اللفظ في اللغة على حدودها على الأمر الشرعي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على اتساعه. فأما الوضع في اللغة فإنه يأتي لمعان هي الحط والإسقاط والترك والإلصاق والاختلاق والافتراء. الحط كأن تقول وضعه يضعه بفتح الضاد فيهما حطه. الحط هي أول المعاني اللغوية لكلمة الوضع، تقول وضعه يضعه بمعنى حطه. وأما المعنى الثاني فهو الإسقاط، تقول وضع عنه الدين، وضع عنه الدين ووضع عنه الدم في القصاص وجميع أنواع الجناية، يضعه وضعا أسقطه عنه، وضع عنه الدين. الإيضاع في الدين هو إسقاطه عن من يستحق عليه الأداء، فوضع الدين والدم أسقط ذلك عنه. وأما المعنى الثالث من المعاني اللغوية لكلمة الوضع فهي الترك، وضع الشيء من يده يضعه وضعا يعني ألقاه فتركه. والرابع الإلصاق، والموضوع الملصق، وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه به. قال الحافظ بعدما ذكر الحط والإسقاط قال والأول أي الملصق أليق بهذه الحيثية، فذكر الإلصاق ثم ذكر الحط والإسقاط ثم قال إن الملصق إنما هو أليق بهذه الحيثية. وأما المعنى الخامس من المعاني اللغوية للفظة الوضع في اللغة فهي الاختلاق والافتراء، تقول وضع فلان هذا الكلام تقصد أنه قد افتراه واختلقه. وإذن فهذه هي المعاني اللغوية التي تأتي لهذا اللفظ في لغة العرب. وأما في الاصطلاح فهو الكلام الذي اختلقه وافتراه واحد من الناس ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الموضوع هو الكذب المصنوع كما قال ابن الصلاح رحمة الله عليه. وإذا فهو الكلام الذي اختلقه وصنعه وافتراه واحد من الناس ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو المعنى الشرعي الاصطلاحي، وذلك هو المعنى اللغوي الوضعي. وأما المناسبة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي فظاهرة واضحة جدا، فإن الحديث الموضوع أو الكلام الملصق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما قيل له الموضوع لأنه منحط عن الاعتبار والاحتجاج لا ينجبر أصلا، وليس كالحديث الذي فيه ضعف ينجبر بكثرة الطرق، وإنما هو منحط عن الاعتبار والاحتجاج لا ينجبر أصلا، وهذا من المعاني اللغوية وهو الحط. وأيضا هذا الحديث الموضوع أو الكلام المصنوع مسقط من قسم الحديث لا يعتبر به، وهذا من الإسقاط وهو أحد المعاني اللغوية. وأيضا هو متروك لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، وهذا من المعاني اللغوية وهو الترك. وهو ملصق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس مما قاله ولا فاه به، وهذا هو الإلصاق من المعاني اللغوية. وأيضا هو مختلق مفترا لا حق فيه ولا حقيقة، وهذا هو الاختلاق والافتراء. الموضوع هو اسم مفعول لدى من ضبطه من وضع الشيء بمعنى أسقطه، وقيل ألصقه أو تركه أو وضع الكلام واختلقه، وفي اصطلاحهم هو الذي نسب إلى الرسول مطلقا بئس الكذب. إذن هو الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبا، فهذا هو معناه في الاصطلاح. وأما معناه في اللغة لدى من ضبطه من وضع الشيء بمعنى أسقطه، وقيل ألصقه أو تركه أو وضع الكلام واختلقه. وفي اصطلاحهم يعني المعنى الاصطلاحي هو الذي نسب إلى الرسول مطلقا بئس الكذب. وأما بداية هذا الأمر وكيف بدأ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر ينبغي أن يعرف، لأن البيئة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما كان فيها مما يسميه الناس اليوم في مصطلحهم الحراك الاجتماعي، وكيف كانوا يتفاعلون، هذه البيئة ينبغي علينا أن نحيط بها علما، لأن التشويه الذي يريده كثير ممن يجانبون الدين ويحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصب أول ما ينصب على هذا العصر الزاهر الذهبي، عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الله جلت قدرته إنما أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة وقدوة، وإذا كان كذلك فإن المجتمع الذي صنعه الله رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبه ينبغي أن يكون النموذج الذي يحتدى. فإذا جاء جاء وعنده من الخطل أو سوء النية وفساد الطوية ما يرمي به أولئك السادة الذين صنعهم الله على عينه وأخرجهم من الغيب لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليضرب بهم المثل على مدار التاريخ وفي أعصاره لتلك الأجيال التي تتأتى بعد، ولكي يكون علامة فارقة في تاريخ البشرية على مدار تاريخها، إذا كان هذا الجيل الذي أخرج الله رب العالمين ذرره وكوامنه على يدي محمد صلى الله عليه وسلم فيه من الفساد ما يرميه به أعداء دين الإسلام، فإنه لا يمكن بحال أبدا أن يتصور أن يقوم لله رب العالمين في الأرض دين. وإذا كان الدين لم يؤثر في أولئك الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأوا ملابسات الوحي عند تنزله غضا طريا على قلب نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصحح المسيرة ويقيم على الصراط المستقيم الخطى، إذا كان هذا الجيل لم يفد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل المباشرة، فإن الأجيال التي تأتي بعد حرية ألا تكون مستفيدة شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام كما ترى له خبير. فإذا ما جاء إنسان فقال إن الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بدأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الجيل الأول الذي عاشر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه وكان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حله وترحاله، أن هذا الجيل لم يكن يتورع عن شيء أبدا، حتى أم الكبائر هذه أن يكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يزيد في دينه ما لم ينزل به الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلطانا، إذا كان هذا الجيل قد صنع ذلك فإن الأجيال التي تأتي بعد تكون معذورة إذا ما تحللت وإذا ما تمزقت وإذا ما لم تستطع أن تتمسك بدين الله رب العالمين، فهذا كلام كما ترى له خبير. وأما أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم كانوا أنعم به عينا وكانوا أحرص على اتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحرص ذاته، ولذلك توقفوا رحمة الله عليهم ورضوانه عند حدود ما آت الله رب العالمين نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة. وشيء آخر هو أن هؤلاء الأصحاب لو أنهم رضي الله عنهم كان منهم من يمكن أن يزيد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول المتهوسون المغرضون ممن ينتمون إلى دين الإسلام ظاهرا، ومن أولئك المستشرقين الأعاجم الأغتام الذين لا يفقه الواحد منهم في لغته شيئا وإنما يعد عند الحمقى والمغفلين من أبناء هذا الدين من أصحاب القامات الشامخة والأقدام الراسخة في فهم دين الله رب العالمين ولغة العرب الشريفة. إذا كان هؤلاء يرمون هذا الدين وبخاصة فيما يقصدون أبا هريرة رضوان الله عليه، وأنه وضع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحديث ما الله به عليم بزعمهم وبئس ما قالوا واقترفوا. إذا كان ذلك كذلك، فكيف يكون هؤلاء رضوان الله عليهم من أمنة على الشريعة بحملها بمكان؟ كيف يكون هؤلاء مؤتمنين على نقل دين الله رب العالمين؟ وإذن فإذا سقطت الثقة بهؤلاء في نقلهم، وإذا سقطت الثقة بهؤلاء في أخلاقهم، فقد سقطت الثقة بدين الله رب العالمين جملة، ودخل الشيطان من أوسع الأبواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. متى بدأ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اختلفت الآراء حول بداية الوضع في الحديث على أنحاء متعددة، مما ذهب إليه أحمد أمين. وهذا الرجل معروف أنه كان معثرا مخلطا، وكان يتأتى منه كثير من الخلط والزلل، وقد شحن كتابه فجر الإسلام ثم ضحاه وظهره بكثير مما يجب أن يراجع فيه، وقد صنع الأئمة ذلك رحمة الله عليهم، فينبغي إذا ما قرئ أن يقرأ بحذر، لأنه ينحى منحى المعتزلة ويتهجم ويأخذ بالظن. فمما زعمه هذا الرجل أن الوضع في الحديث بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى أقوال أولئك الذين يوسمون بأنهم من المفكرين، وهي كلمة دخيلة على دين الإسلام، وليس ثمة إلا عالم أو جاهل، وبينهما طالب علم يريد أن يكمل بالعلم نفسه. وأما مفكر وما أشبه فهذا من الخلط المخلوط الذي يدس به السم في العسل. هذا الرجل يأخذ بهذا المنح العقلي فيقول ويظهر، هكذا يكون الخلط وإلا فلا، ويظهر. وأما المحدثون الأثبات فلا يقولون ويظهر هذه أبدا، وإنما لا يأخذون بالظن كما يأخذ الرجل فيما يأتي من كلامه، يقول ويظهر أن هذا الوضع وقع حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يقول يغلب على الظن أنه إنما قيل لحادثة حدثت زور فيها على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الزعم الذي زعمه إنما هو ضرب في أودية الظن، كما قال يقول يغلب على الظن أنه إنما قيل لحادثة حدثت زور فيها على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا يقال في دين الله رب العالمين بغير علم على غلبة الظن كما يقول، ثم يقول لحادثة حدثت. وما هي؟ قيل لحادثة حدثت. ما هي الحادثة التي زور فيها على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كلام مرسل بغير زمام ولا خطام. وقد رد هذا الأمر العلماء ممن أتوا بعده، فرد مصطفى السباعي عليه وفند ذلك في كتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، وقال لا يبقى بعد أن رد قوله بالأدلة، لا يبقى بعد هذا شك في أن الكذب لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن من الصحابة رضوان الله عليهم كذب لا على عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذهب إلى ذلك الرجل، ولا وقع من الأصحاب بعد ذلك كذب، وإنما كانوا محل الثقة فيما بينهم، لا يكذب بعضهم على بعض، وكل ما كان بينهم من خلاف فقهي لا يتعدى اختلاف وجهات النظر في أمر ديني، وكل منهم يطلب الحق وينشده. نعم، ما كان بين الأصحاب من خلاف لم يكن مرادا به الدنيا، حتى ما وقع بعد ذلك من خصام ومن خلاف أريقت فيه الدماء، إنما كان على حسب الاجتهاد، فمجتهد مخطئ له أجر، ومجتهد مصيب له أجران، والله يتولى الفصل بين الخصوم يوم القيامة وهو على كل شيء قدير. وأيضا رد كلام هذا الرجل أكرم ضياء العمري، فقال وقد غلب على ظنه أن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إنما قيل في حادثة زور فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ذهب إليه لا سند له في روايات التاريخ ولا في سياق الحديث. نعم، لم يكن هنالك سبب للورود، ومعلوم أن أسباب الورود تفتح بابا واسعا من أبواب العلم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس في سياق الحديث ولا في روايات التاريخ شيء يشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما قال إن لعلاج حادثة وقع فيها الكذب والتزوير عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ذلك حين أمر الصحابة بالتبليغ عنه. وفيه دلالة، يقول الرجل فتورط في أمر آخر، وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم توقع كذا قال، وما ينبغي أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم توقع أو غلب على ظنه أن يكون الأمر كذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي يأتيه به جبريل من عند ربه جل وعلا. يقول أكرم أضياء العمري توقع النبي صلى الله عليه وسلم ما سيكون من كذب عليه فحذر من ذلك، ونبه أصحابه إلى أخذ الحيطة والتقيقض في قبول الأحاديث. يقول ولم يصح دليل على أنه قاله في حادثة تزوير معينة. وأما هذا القسم الأخير فإنه على الصواب بفضل الله جل وعلا، لم يصح دليل على أنه قاله في حادثة تزوير معينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الأقوال التي قيلت في بداية الوضع بتحديده ما ذهب إليه الشيخ محمد أبو زهر من أن الوضع في الحديث ظهر تحديدا سنة 41 للهجرة. قال رحمه الله يعتبر العلماء مبدأ ظهور الوضع في الحديث من هذا التاريخ سنة 41 للهجرة، وهذا التحديد يقول إنما هو لظهور الوضع في الحديث، ولو أنه توقف عند هذه الحدود يقول إن هذا التاريخ إنما كان هو لظهور الوضع في الحديث لكان مصيبا بلا خلاف، لأن هنالك فارقا دقيقا ينبغي أن يلحظ بين بداية الأمر وظهوره، وكذلك أي ظاهرة تظهر وترصد على المستوى الاجتماعي في أي مجتمع في أي عصر، فإن الأمر يبدأ في الخفاء على استحياء شيئا فشيئا، ثم ما يزال يقوى حينا فحينا حتى يصير ظاهرة تتبدى لعين اللاحظ المبصر الراصد، وحينئذ يقع الخلط في تأريخ تلك الأمور ولا يفصل بين بدايتها التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا وتاريخ رصدها كظاهرة ملحوظة مبصرة. وكذلك الشأن في هذا الأمر الذي وقع من الإدخال على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ليس فيه، وهو أمر جليل جدا، لأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معناه أنه يدخل في دين الله جلت قدرته ما ليس منه، ويقابله أيضا أن يحذف من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو منه، ومنه تعلم مسؤولية الجارح المعدل وأنه قائم في دين الله رب العالمين بمقام أصيل، وأنه كما قال ابن دقيق العيد هذه الحفرة على شفير جهنم إنما قام عليها صنفان من الناس، الحكام القضاة الذين يحكمون بين الناس فيما اشتجروا فيه واختلفوا عليه، والمحدثون الذين يقولون هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا مقبول وهذا مردود، لأن الذي يتساهل في التصحيح يدخل في دين الله رب العالمين ما ليس منه، والذي يتشدد في أمر القبول إنما ينفي عن دين الله رب العالمين ما هو منه، والجناية هاهنا كالجناية هاهنا سواء بسواء، لأن إدخال أمر في دين الله رب العالمين وهو دخيل عليه كنفي أمر من دين الله رب العالمين وهو أصيل فيه. فلما قال الشيخ ذلك حدد هذا الأمر بداية وظهورا وليس الأمر كذلك، وذهب الشيخ محمد أبو شهبة رحمة الله عليه وكان من الذابين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدافعين عنها، ذهب إلى مثل ما قاله أبو زهو رحمه الله فقال وكان ذلك أي كان الوضع في الحديث حوالي سنة 40 للهجر، وما زالت حركة الوضع تسير وتتضخم حتى دخل بسببها على الحديث بلاء غير قليل، وهذا العصر الذي فيه الوضع على حسب ما قال وما يعرف بعصر صغار الصحابة وكبار التابعين. ويرى محمد عجاج الخطيب أن الوضع في الحديث كان بعد الفتنة التي وقعت بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. قال إنا نستبعد ظهور الفتنة أو ظهور الوضع قبل الفتنة وذهب العمري إلى أن الوضع في الحديث كان بعد خلافة عثمان. قال ولا نجد في خلافة عثمان روايات تشير إلى الوضع في الحديث. وإلى قريب من ذلك ذهب محمد لطف الصباغ فقال بدأ الوضع في الحديث زمن الفتنة الكبرى المؤلمة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. وأما الدكتور عمر بن حسن فلافة رحمة الله عليه فإنه خالف هذه الآراء التي مر ذكرها، وقال والذي يظهر لي والله أعلم أن الوضع في الحديث أعني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ متأخرا عن هذه الفترة، ويمكن تحديده بالثلث الأخير من القرن الأول حيث قامت الأدلة على وجود محاولات للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحقبة. الخلط الذي أدى هؤلاء رحم الله الأموات منهم وبارك في الأحياء ممن بقي، الخلط الذي وقعوا فيه إنما تطرق إليهم من عدم التفريق بين بداية الأمر ورصده كظاهرة، والأمر إذا ما استفحل وعظم خطبه وأصبح ظاهرة تلفت الأنظار ويتوقف عندها أهل النقل والنقد أرخ لها بوقت ظهورها على أنه وقت ميلادها، والحق أن ميلادها سابق على رصدها بقليل أو كثير. والآن عند النظر فيما كان عليه حال ذلك الجيل في العصر الذهبي لدين الله رب العالمين في عصر النبوة وما لحقه من عصر الأصحاب رضوان الله عليهم، النظر في ذلك وفي طبائع الأمور وما تقرره معطيات التاريخ يدلنا على أن الوضع بدأ قبل فتنة عثمان رضي الله عنه، بل وكان الوضع عاملا من عوامل إثارة الفتنة التي أدت في النهاية إلى قتل الشهيد شهيد المحراب عثمان رضوان الله عليه، بل إلى شهيد الدار عثمان رضي الله عنه. وكان الوضع في الحديث أكبر تلك العوامل التي أدت إلى تلك الفتنة وما انتهت إليه من مسيل الدماء أنهارا. والذي تولى كبره في تلك الفتنة وذلك الرجل الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يلعنه لعنا كبيرا وألا يجعل فيه مغرز إبرة إلا ملعونا، هذا الرجل الذي كان يهوديا فادعى الإسلام والذي يلقب بابن السوداء هو عبد الله ابن سبأ اليهودي. وهذا الرجل ينفيه أمثال طه حسين ومن لف لف فيزعمون أنه حديث خرافة وأن ما وقع من الأصحاب إنما كان بسبب ما وقع هنالك من الرياسة العربية، كذا قال طه حسين، وما كان هنالك أيضا من تلك الثروة التي كانت في أيدي العرب فتميز بها بعضهم على بعض، وحينئذ وقع في المجتمع ما وقع في المجتمع الشيوعي أو الذي صار إلى الشيوعية بعد من تطاحن الطبقات كما يقول طه حسين في تخليطاته وهديانه. فنفى وجود عبد الله بن سبأ اليهودي، وعبد الله بن سبأ اليهودي يقول عنه الطبري رحمة الله عليه في تاريخه، وهو أثبت ثبوتا لأن كتاب الطبري في تاريخ الإسلام من أجل كتب الإسلام في التاريخ، ويقول علماء هنا عليهم الرحمة إن كتب التاريخ الإسلامي إنما تتأسس بدءا لطالب العلم الشرعي والباحث في تاريخ الإسلام على كتاب محمد بن جرير الطبري وعلى كتاب ابن كثير البداية والنهاية، مع النظر فيهما بحذر على حسب مصطلحهما، ومصطلح هذين رحمة الله عليهما إنما هو مصطلح أهل العلم كما قرر ذلك محمد بن جرير رحمة الله عليه في خطبة كتابه عن التاريخ، حيث قال إنا سنروي لك بالإسناد ما يأتي مما سمعناه وشوفهنا به ونقلناه، وما أتى لديك بعد ذلك من أمر تنكره فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا. لأنهم كانوا يكتبون لغير عصرنا، ولم يكونوا يكتبون للعوام ولا لعامة طلاب العلم، وإنما كان الكتاب لكي يقتنى. ينبغي أن يسمع على الشيوخ الأفذاذ الواعين، وأن يقابل على الأصول التي حررت ونقحت وهذبت وضبطت، وليس كل من ملك درهما يشتري به كتابا صار مقتنيا لكتاب فإنه لا ينفعه، وإنما يكون وبالا عليه. لم يكونوا يكتبون لمثل عصرنا، فكان الواحد منهم يقول: إذا رويت لك الخبر بالإسناد فقد برئت من العهدة. وطلاب العلم الحذاق والعلماء الواعون ينظرون بعد ذلك في الأسانيد، ثم ينفون الدخيل من الأصيل ويميزون الخطأ عن الصواب. فلما ذكر ابن جرير رحمة الله عليه ابن السوداء في كتابه قال: كان عبد الله بن سبأ يهوديا من أهل صنعاء أمه سوداء، فأسلم زمان عثمان ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم. وهناك من يقول إن عبد الله بن سبأ كان زعيم المحفل الماسوني في وقته، لأن الماسونية قديمة قدم اليهود في صراعهم مع الحق والخير، وكان منهم من كان هنالك مما أدى به إلى الحمل على المسيح عليه السلام حتى رفع، ثم ما زالوا بعد ذلك في كل عصر، فهذا ممثلهم وكبيرهم في ذلك العصر الزاهر من عصور الإسلام، عبد الله ابن سبأ اليهودي ابن السوداء الذي ادعى الإسلام فأسلم زمان عثمان ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم. وانظر إلى ضلالته. يقول الشهرستاني في كتابه: عبد الله بن سبأ الذي قال لعلي كرم الله وجهه أنت، فهو أول من ادعى الألوهية في علي، وأن في علي رضي الله عنه جزءا إلهيا قد حل في ناسوته. ثم هو الذي وضع للمسلمين بعد ذلك من أولئك الذين تشيعوا فخرجوا عن دين الله رب العالمين جملة أو تفصيلا، وضع لهم نظرية الوصي التي ما تزال تؤتي أكلها المر في ديار الإسلام وبين أبنائه إلى يوم الناس هذا. فهذا الرجل قال لعلي كرم الله وجهه أنت، يعني أنت الإله، فنفاه علي إلى المدائن، زعموا أنه كان يهوديا فأسلم. وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وصي موسى عليهما السلام مثل ما قال في علي رضي الله عنه، وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي رضي الله عنه، ومنه انشعبت أصناف الغلاة. فأول من أظهر القول بالنص بإمامة علي رضي الله عنه وهذا الرجل اليهودي الذي ادعى الإسلام من أجل أن يضل المسلمين عن دينهم، وقد وصل في ذلك إلى مبلغ بعيد، والأمر لله من قبل ومن بعد. ويقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: قد علم أهل العلم أن أول ما ظهرت الشيعة الإمامية المدعية للنص في أواخر أيام الخلفاء الراشدين افترى ذلك عبد الله بن سبأ وطائفته الكذابون، فلم يكونوا موجودين قبل ذلك. وإذا فيمكن أن نعود بأن الذي تولى كبره في الفتنة، فتنة ما كان مشتجرا بين الأصحاب رضوان الله عليهم، وما أدى إليه ذلك الأمر من قتل عثمان رضوان الله عليه شهيدا في الدار، أن ذلك إنما تولى كبره هذا الرجل اليهودي الذي ادعى الإسلام، وأما طائفته الكذابون فلم يكونوا موجودين قبل أواخر أيام الخلفاء الراشدين كما يقول شيخ الإسلام. ويقول أيضا: كان عبد الله بن سبأ شيخ الرافضة لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصارى، فأظهر النسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في علي والنص عليه ليتمكن بذلك من أغراضه. فأما الغلو في علي فهو ادعاء أن فيه جزءا إلهيا، وأما النص عليه فهي نظرية الوصي التي ما زالت عاملة عملها. فبداية الوضع والكذب في الحديث إذن كانت تمهيدا لقتل عثمان رضوان الله عليه وإشعال نار الفتنة بين الأصحاب. وأما ظهور ذلك ظهورا واضحا ورصده والتحذير منه فلا شك أنه كان حول سنة 40 من الهجرة، لما احتدم الخلاف ووقعت الفتنة وتأصلت أصول الدعوة بين الفرق المختلفة المتصارعة، وحاولت تلك الفرق كل على حدة أن توظف النصوص النبوية المفتراة التي تلصق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا، أن تلصق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل تثبيت ما يدعو إليه كل فريق بزعمه. هذا الرأي الذي يصار إليه على حسب معطيات التاريخ وبدهيات المنطق وقواعد أصول التاريخ التي ذكرها العلماء رحمة الله عليهم في كتبهم، هذا الرأي كان خليقا أن يطابق رأي الشيخ محمد أبي زهو، لولا أنه جعل الوضع من أتباع ابن سبأ وهو منه، وجعل بداية الوضع لا ابن سبأ وجماعته، وإنما وافق رأي أحمد أمين في أولية الوضع. فالشيخ رحمة الله عليه من قرأ في كتابه فعليه أن يميز بين نيته ونية أمثال أحمد أمين ومن لف لفة. هذا رجل من علماء المسلمين وممن لهم في علم الحديث قدم راسخ وممن يدعون إلى الله على بصيرة. قال رحمه الله: لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.